وأما المشهور عند المتأخرين من الفقهاء فيقولون إنها تكون دائما عند أبيها إن كان صالحا للحضانة. ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم، قوله المحضون يشمل المجنون والذكر والأنثى ممن يكون عاقلا، بل لابد من حفظه وصيانته. كتاب الأطعمة. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الأطعمة، وهنا فائدة في الترتيب. عادة فقهائنا أنهم يريدون كتاب الأطعمة في آخر الأبواب بعد الجنايات، والمصنف قدمه لأنه وافق طريقة بعض المتقدمين مثل صاحب العمدة، والعمدة وافق ترتيب الخرقي، وهذا هو ترتيب الخرقي، فإن الخرقي قدم الأطعمة. وأنتم تعلمون أن فقهاءنا لهم طريقتان في ترتيب كتب الفقه. الطريقة الأولى التي مشى عليها أبو القاسم الخرقي في مختصره، ومشى عليها كثير من المتوسطين في ترتيب كتب أبواب الفقه في داخل الكتاب الواحد. الطريقة الثانية التي مشى عليها أبو الخطاب ومثله أبو محمد بن قدامة في المقنع، وهي التي مشى عليها المتأخرون. والمصنف في هذا الكتاب، أعني منهج السالكين، تأثر كثيرا بكتاب عمدة الفقه لابن قدامة، لا في الترتيب ولا في الألفاظ، وهذا واضح جدا، فإنه أحيانا يأتي بالألفاظ بل وفي منهج التأليف، فإن صاحب العمدة عني بأمرين: أنه يبني على الترجيح، وذكرت لكم هذا في أول الدرس، والأمر الثاني أنه يذكر الأحاديث التي هي عمدة الباب، والمصنف يعني أراد أن يوافق العمدة في ذلك. نعم. وهي نوعان. قال وهي نوعان، أي المطعومات نوعان، إما حيوان أو غير الحيوان. فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح، إلا لأن الأصل في الأشياء الإباحة. إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. قال إلا ما فيه مضرة، أي يضر البدن، كالسم فإنه يضر، ومثله الطعام الحلال إذا كان يضر المرأة لمرض فيه فإنه يحرم عليه تناوله. قوله ونحوه، هذه معطوفة على الاسم الموصول ما فيه مضرة، لأن ونحوه هذه أي يحرم ما فيه مضرة ويحرم ما كان نجسا، وليست عطفا على السم، فلا نقول ونحوه وإنما نقول ونحوه، فتكون معطوفة على اسم الموصول وهو ما بمعنى الذي. ومرادهم بونحوه أي النجاسات، فإن الأمور النجسة يحرم تناولها وأكلها. هناك قاعدة لأهل العلم في تفريق المطعومات غير الحيوان، فالعلماء يقولون إن كان التحريم لأجل الضرر فإنه يجوز إذا أمن الضرر، كل ما حرم لأجل الضرر فيه فإنه إذا زال الضرر فإنه يجوز. ولذا قال صاحب التبصرة: إن السم يجوز قليله من باب التداوي. بعض الناس قد يأكل بعض أنواع السموم للتداوي لإخراج شيء في بطنه كالدود وغيره، وهذا معروف من الأدوية القديمة التي كان الناس يأكلونها. إذن فما حرم لأجل الضرر فإنه يجوز إذا انتفى الضرر، ومثله يقال في كثير من الأشياء التي معروفة من المطعومات التي يختلف الأشخاص بها. وأما النجس فإنه يحرم قليله وكثيره لا فرق. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله. نعم. لحديث كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق أو الفرق صح الفرق وما كل ما مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. نعم، قال الأشربة وهي المائعات التي يتناولها الشخص كلها جائزة يجوز شربها، إلا ما كان مسكرا، أو طبعا لم يذكرها المصنف لكنها معروفة عند كل أحد، أن يكون محرما لوصفه، كأن يكون مسروقا أو مغصوبا، هذه مسألة أخرى متعلقة باب الغصب. لكن نقول إن الأشربة كلها مباحة إلا المسكر. ما هو المسكر؟ قاعدته أن كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث: وما أسكر منه الفرق، أي الإناء الكبير، فملء الكف منه حرام. إذن ما أسكر كثيره فقليله حرام. العلماء تكلموا عن هذا الشراب المسكر، كيف نعرف كونه مسكرا؟ قالوا أولا بأن يعرف أن هذا الشراب بعينه يذهب العقل، إما بأن يرى شخص قد شرب منه فأسكر، أو أن يعرف بأنه مسكر، مثل هذه المسكرات التي تكون في قنانية، فمعروف أن من شرب فهو مسكر. الأمر الثاني، وأتكلم عن العصير وهو النبيذ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبذ له تمر في ماء فشربه. فشرب النبيذ بهذا المعنى يجوز. متى يحرم النبيذ؟ قالوا بأحد ثلاث علامات. العلامة الأولى إذا اشتد وقذف بالزبد فإنه حرام. العلامة الثانية إذا مضت عليه ثلاثة أيام حرم، فكل عصير إذا مضت عليه ثلاثة أيام حرم شربه لأجل الأثر عن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، وله أصل عند أهل السنة. الأمر الثالث إذا طبخ فذهب ثلثه لما جاء عن عمر، وأما إذا طبخ فذهب ثلثه فقد حل. هذه العلامات الثلاث نعرف بها بأن النبيذ قد حرم. إذن الفرق بين النبيذ الذي نقل في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة فعلوه، بل ما زلنا نفعله قبل أن يأتي مياه التحلية حينما يكون الماء هماجا وفيه مرورة، وبين المحرم الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتبال في الآنية فيه وغيره، نقول هذه العلامات الثلاث أن ينبذ يوما أو يومين، وأما الثالث فكما جاء في الحديث عند أهل السنن أسقه ناضحك فيعطى للحيوان فيحرم بعد مرور ثلاثة أيام، أو أن يطبخ فيذهب ثلثه فيحرم، أو أن يقذف بالزبد، حينئذ يكون حراما وإن غلب على ظنك أنه لا يسكر، هو حرام هو حرام. إذا عرفت هذا الفرق عرفت الفرق بين قول أهل الكوفة وقول غيرهم في هذه المسألة. ولذلك فإن معرفة مسألة الأشربة من المسائل المهمة. قد يقول بعض الناس لا نطبقها، نقول بلى نطبقها. عندنا هنا في مكة كثيرا عصير مشهور جدا اسمه السوبيا بنوعيه الأحمر والأبيض. نقول إن هذا العصير إذا مضى على صنعه ثلاثة أيام حرم شربه مطلقا، وكذا إذا طبخ فذهب ثلثه يحرم، ولذلك البلدية تجعل له 48 ساعة ثم تنتهي صلاحيته. نعم. وإن انقلبت الخمر خلا حلت. قال وإن انقلبت الخمر خلا حلت. الخمر وأعني بالخمر الطبيعية لا الصناعية كيف تكون؟ هي يجعل مثلا التفاح في إناء مغلق ومعه ماء مثلا وبعض الأشياء، ثم إذا فك ذلك الإناء فإن ما في الإناء يكون خمرا، ثم إذا تبخر الخمر أو تبخر بعضه صار خلا. الخمر هذه متى يجوز قلبها خل؟ في حالتين. الحالة الأولى إذا انقلبت وحدها، بمعنى أن الخمر من غير إضافة لآدمي لها عليها بشيء، أو نقلها إلى ظل ونحو ذلك، أو فتح إناء، فإنها تجوز. الحالة الثانية إذا كانت الخمر خمر خلال، بمعنى أن الخلال قصد من وضع التفاح مثلا أو العنب في الماء لأجل الخل، ففترة التخمر هذه جاءت تبعا، فخمر الخلال وإن كان الخلال قاصدا بفعله قلبها خلا فإنها تجوز. الحالة التي لا تجوز ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا انقلبت الخمر غير خمر الخلال إلى خل بفعل آدمي بأن يمزج بها ماء ونحو ذلك، أو أن ينقلها من مكان إلى مكان من ظل إلى شمس ونحو ذلك، فإنها تحرم ولا يجوز شرب تلك الخل. نعم. والحيوان قسمان. نعم، بدأ يتكلم عن الحيوانات التي يجوز أكلها ولا يجوز أكلها. نعم. قال قسمان. القسم الأول بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. قال تعالى نعم بدأ بالبحري، والمراد بالبحري هو الذي يعيش أكثر وقته في البحر، إذ التغليب للأكثر، ومر معنا قاعدة الأكثر. قال فيحل كل ما في البحر مهما كان اسمه حيا وميتا. حيا بأن يكون مصطادا ثم تذبحه أنت، أو ميتا بأن يكون البحر قد ألقاه على ظهره، أو أن تصطدته حيا ثم مات عندك، أو مات حتف أنفه بضرب منك ونحو ذلك. فكل طريقة من طرق الكون حيوان البحر ميت فإنه يجوز أكله. قال لقول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان الحوت، والحوت هو صيد البحر. طيب، يستثنى من الأمور البحرية ثلاثة أشياء لا يجوز أكلها عند فقهائنا. أولها الضفدع، ويصح كسر الدال وفتحها فتقول الضفدع والضفدع، وقالوا والضفدع بالكسر هو الأشهر عند اللغويين أو عند بعض اللغويين. فالضفدع هذا يحرم أكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وقال إنه يسبح، وكل ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فيحرم أكله. الأمر الثاني قالوا التمساح، لأن التمساح يأكل الآدمي، ولأن له نابا فغلب فيه جانب البر، فقط التمساح دون باقي الحوت. الأمر الثالث قالوا الحية، عند مشهور فقهائنا الحية فيها خلاف، لكن عند المشهور عندنا أنه لا يجوز أكل حية البحر لأنها مستخبثة، وعللوه بالاستخباث. والحية تباع في الأسواق لأن بعضا من أهل العلم يجيزها، فمن يرى جواز أكلها فإنه يجوز أن يشتري حية البحر ويأكلها، وأما عند فقهائنا فإنه يحرم أكل حية البحر. طيب سؤال، خنزير البحر وكلب البحر هل يجوز أكلهما؟ نقول لا، لأن بعض من أهل العلم هو الشافعي هو الذي يحرم بقاعدة الاشتراك في الأسماء، وتذكرون أن من قواعد التعليل عند الشافعي وذكرها صاحب جمع الجوامع وهي مسألة الاشتراك في الأسماء، وهذه من أصول الشافعي التي انفرد بها عن غيره. نعم. وأما البري فالأصل فيه الحل. نعم، البري وهو الحيوانات التي تعيش في البر فالأصل فيها الحل لعموم النصوص، إلا ما نص عليه الشارع. نعم، إلا المستثنى، ودائما المستثنى أقل من المستثنى منه وهو قليل. أوله ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. نعم، هذا ثابت في الصحيح وجاء نحوه من حديث أبي هريرة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، ومعنى كونه ذا ناب يعني أن له نابا يفترس به، لا مطلق النيب، لا مطلق وجود الناب، لا بد أن يكون الناب يفترس به. من أمثلة ما له ناب جميع السباع فإن لها نابا، والفيل له ناب، وهكذا. ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. نعم، الأمر الثاني ما له مخلب ويجب أن يقيد بأن يكون يفترس به، استثني من ذلك بعض الأشياء مثل ما نقلوا عن الضبع وغيره. نعم. ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه. نعم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية. الحمر بجمع بضم الميم جمع حمار، وأما إذا سكنت الميم فإنها جمع أحمر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من حمر أم حمر؟ حمر بالسكون لأنها جمع أحمر، حمر. نعم، وأما هنا فإنها حمر جمع حمار. الحمر نوعان، حمر أهلية وحمر وحشية. الحمر الأهلية هي التي نعرفها يركبها الناس، فهذه حرام، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ولو توحشت. في بعض البلدان عندنا هنا لما وجدت هذه الآلات والسيارات أصبحت الحمر الأهلية في الشوارع، موجودة في بعض المناطق الجبلية عندنا في المملكة، في جنوب المملكة، ففي الشوارع تجدها بكثرة وتمشي كالقطيع، كقطيع الغنم، فتكون قد توحشت. نقول إن الحمر الأهلية ولو توحشت حرام أكلها، التي تكون حلالا هي الحمر الأهلية، عفوا الحمر الوحشية، الحمر الوحشية. والحمر الوحشية قيل إنها نوع من الغزلان، إذ الغزلان بعضها يسمى بقرا وحشية وبعضها يسمى حمارا وحشية، فإذا كان أذناه فيها بعض طول سماها العرب حمرا، وإذا كانت عينها واسعة سماها العلماء بقرة. فالوضيحي هي البقر الوحشي، ونوع آخر من الغزلان تسمى حمرا وحشية. نعم. ونهى عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا الحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أربع، وقلنا إن القاعدة كل ما أمر بقتله وهي الفواسق الخمس، وكل ما نهي عن قتله ومنها الأمور الأربع ومنها الضفدع كما سبق فإنه لا يجوز أكله. الأمور الأربع ما هي التي نهي عن قتلها؟ أولها النملة، فالنمل لا يجوز أكله. الثاني النحلة، والنحل لا يجوز أكله كذلك، وإن كان حيوان وإن كان حشرة طيبة. وقد جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذباب كله في النار إلا النحل، فلا يوجد في الجنة ذباب ولا بعوض ولا غيره مما يذب عن الوجه إلا النحلة، لأن النحل جميل وغير مؤذن في الغالب إلا لمن يعني هو تحرش به واقترب إليه. قال والهدهد، والهدهد معروف، والصرد، الصرد ما زلنا نسميه صردا إلى الآن بلهجتنا الدارجة. الصرد هذا له منقار قوي جدا يفترس به الحشرات والطيور الصغيرة، ويكون فيه يعني أقرب للون الرمادي، فيه قرب للون الرمادي، وهو معروف إلى الآن، يأتي في المواسم ويصطاده أهل الصيد، لكن ما يجوز أكله، يسمى الصرد، فهذا محرم أكله. نعم. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. نعم، قال وجميع الخبائث محرمة لقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قالوا وليس المراد بالخبائث هنا المحرمات، إذ لو كان المراد في الآية المحرمات لما أفادت الآية شيئا، وإنما المراد بالخبائث ما وجد فيه وصف الخبيث. فحيث استخبث العرب حيوانا فإنه يكون خبيثا فلا يجوز أكله. قالوا والعبرة بما استخبثه أسوياء العرب ومياسيرهم دون جفاتهم من البوادي وغيرهم، لأن الجفات ربما يأكلون كل شيء. فقد جاء أن بعض أهل الأدب وهو عبد الملك بن قريب الأصمعي سأل أعرابيا فقال ما تأكلون من الحيوان؟ فقال نأكل كل ما دب وعلى، كل شيء على الأرض ويمشي نأكله، إلا أم حبين فلا نأكلها. وأم حبين المراد بها الخنفساء، ولذلك عير بعضهم رؤبة بن الحجاج فقال إنه يأكل الفأرة، ولا أظنهم يصدقون في ذلك، لأنه ربما كان رؤبة يأكل الجربوع أو اليربوع، فإنه يصح قلب الجيم ياء. ومن لا يعرف الحيوانات في جزيرة العرب يظن الجربوع فأرة، والجربوع لحمه مباح للنص. إذن المقصود من هذا أن ما استخبثته العرب نعني مياسيرها دون جفاتها فإنه يكون محرما. مثلوا لذلك أمثلة، فقالوا من أمثلة ذلك القنفذ، فإن القنفذ يستخبثه العرب فيكون حراما. هنا فائدة، لأن حيوان مشهور عندنا، ذكر فقهاؤنا أن مما تستخبثه العرب النيص، والنيص عندنا موجود وخاصة بجانب الطائف من جهة المخواه كثير جدا هناك النيص. والصحيح أن النيص ليس مستخبثا، فإن مياسير العرب ناهيك عن بواديهم يحبون لحم النيس، بل يغالون في ثمنه جدا قديما وحديثا، ولذلك فربما إنما العلماء حرموا ذلك تطبيقا على قاعدة لا يعرفونها، أو قياسا على القنفذ، لأنهم يجتمعان بأن فيه شوكا. فالنيس الظاهر جوازه، وهو الذي يفتي به مشايخنا أن النيس جائز، لأن مياسير العرب قبل وجود هذه المدنية يأكلون النيس ويحبونه ويرون أنه من الطعام الحلال، ولذا فالظاهر تخريجا على أصولنا أن النيس جائز وليس محرما. نعم. النيس ما هو؟ هو مثل القنفذ لكنه طويل، قد يصل طوله إلى المتر أحيانا أو أقل، فيه شوك، ولا يأكل إلا النباتات ولا يأكل اللحوم. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثة. نعم، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة، والجلالة هي التي تأكل النجاسات والخبيث، سواء كانت حيوانا أو كانت داجنا من الطيور، فكله سواء. هذه التي تأكل النجاسات يحرم أكل لحمها ويحرم لبنها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ركوب الجلالة وعن أكل لحمها وعن شرب لبنها. يقاس على لبنها بيضها، فلو كان عند امرئ دجاج يأكل النجاسات فإنه يحرم أكل بيضه. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى أن أكل النجاسات يجوز للمرء أن يجعل حيوانه يأكل النجاسة، بشرط ألا ينوي ذبحها قريبا، وسيأتي في قضية إطعامها الحلال بعد قليل. الأمر الثاني أن الحيوان إذا أكل نجسا فإنما نسميه جلالة، يحرم لحمه ويحرم لبنه ويحرم بيضه إذا كان النجس أكثر أكله، وهذه داخلة في عموم قاعدة التغليب، بمعنى أننا نغلب أكثر من أكله. وأما إذا كان يأكل أكثر أكله الطاهر فهو جائز. مثال ذلك الدجاج، الدجاج يخم أي شيء في الأرض، فقد يكون بجانب الدجاج أحيانا دم فيأخذ من الدم شيئا، الدم نجس، لكن الدم ليس أكثر أكله، وإنما أكثر أكله غير ذلك، أو يأكل الدود أو غير ذلك، فحينئذ لما كان النجس ليس أكثر أكله فلا نسميه جلالة، وهذا معروف لمن يربي الدجاج. طيب، قلت لكم قبل قليل إنه يجوز للمرء أن يطعم حيواناته النجاسة بشرط أن لا يكون ينوي أكلها قريبا أو يأكل لبنها، لأنه يجوز أكل الجلالة بعد تطهير ما في بطنها، لما جاء أن ابن عمر أن الدابة عنده إذا أكلت النجاسات حبسها 3 أيام فأطعمها الطاهر فخرج ما في بطنها، فحينئذ أبيح أكلها وشرب لبنها وأكل بيضها. إذن بعد حبسها 3 أيام لحديث ابن عمر يجوز، وهذا معنى قول المصنف حتى تحبس، أي تمنع من أكل النجاسات وتطعم الطاهر، أي الطعام الطاهر 3 أيام بلياليهن، فلا تأكل ولا تشرب إلا طاهرا. نعم. باب الذكاة والصيد. نعم، بدأ المصنف بالذكاة والصيد وهما متقاربان، والذكاة للمقدور عليه والصيد للوحشي، الحيوان أو الذكاة للأهلي والصيد للوحشي. الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد ويشترط. نعم. يقول الشيخ الحيوانات المباحة أي المباح أكلها، وأما غير المباح أكله الذي لا يباح أكلها فإنه لا تباح بالذكاة. قال المباحة أي الحيوانات المباحة أي التي يباح أكلها، وهي نوعان، إما أهلية وإما وحشية محبوسة. فالأهلية مثل الخروف والدجاج والحمام وغيره، والوحشي مثل أن امرأ رمى شبكة فاصطاد طيرا كحمام ونحوه، فإذا قدرت على هذا الوحشي الصيد فلا يباح لك أكله إلا بالتذكية لأنه مقدور عليه. إذن التذكية للأهل وللصيد الوحشي إذا قدر عليه. قال لا تباح بدون الذكاء، وسيأتي تفصيله بعد قليل، إلا السمك والجراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان، الحوت وهو السمك والجراد، وفي معنى الجراد ما في معناه. نعم. ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. نعم، الشرط الأول وهو أهلية المذكي، ولا يكون المذكي أهلا إلا بثلاثة شروط، أولها الدين، فإنما يباح تذكية المسلم والكتابي وهو اليهودي أو النصراني، لقول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. إذن المقصود أن تذكية المراد بالطعام هنا ما ذكاه، فتذكية الكتاب حلال. إذن الأهلية أولا باعتبار الدين، ثانيا باعتبار العقل، فإن المجنون لا تصح تذكيته مطلقا لأنه لا نية له، لأن التذكية فيها معنى العبادة حيث شرط فيها التسمية، والمجنون لا نية له فلا تصح تذكيته. الثالث التمييز، لأن من كان دون سن التمييز لا نية له مطلقا، ومن كان مميزا ولو لم يبلغ فإن له نية ناقصة فيصح فتصح تذكيته. الرابع القصد، بمعنى أن المرأة لو سقطت منه سكين من غير قصد فنحرت شاة أو نحو ذلك فنقول إنها لا تبيح، بل لا بد من القصد بالفعل. نعم. وأن يكون بمحدد. نعم. وأن ينهر الدم. قال وأن يكون بمحدد وأن ينهر الدم، هذا شرط واحد، هكذا العلماء، لأنهم جعلوا الشرط واحدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل إلا السن والظفر، فدل ذلك على أن كل ما يكون محددا ينهر الدم، بمعنى أن الدم يخرج بحده لا بعرضه ومثقله، إذ المثقل قد يخرج الدم، فليس الشرط انهار الدم، وإنما الشرط أن يكون فيه محدد ينهر الدم، ما أنهر الدم، ما أي الذي، ولا يكون منهرا للدم إلا أن يكون محددا. وأما المثقل لو ضرب بمثقل وخرج دم فليس بمبيح. يستثنى من المحدد أمران الذي استثنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السن والظفر، فالسن لا يجوز التذكية به، وكذلك الظفر، سواء كان متصلا بالمذكي أو منفصلا عنه بأن أتى بظفر منفصل أو سن منفصل فذكى به. سؤال، لو أن امرأة وجد خشبة ولكنها مدببة، هل يجوز له أن يذكي بها مثل الطير الحمام أم لا؟ ما رأيكم؟ لا يجوز. وما الدليل من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم محدد فيجوز لما جاء من إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتذكية بالقصب، فالقصب محدد، فلو كان المحدد خشبا أو قصبا أو حديدا إذن فالمحدد ليس مأخوذ من الحديد وإنما مأخوذ بما يقابل المثقل وهو الثقيل، فكل ما له حد فإنه يجوز. الزجاج يجوز أن تذكي به، أنا أتكلم عن تذكية الحيوانات الصغيرة كالطيور الصغيرة، فهذه يجوز أن تذكي بها. طيب أحيانا تذكي بظفرك، ما يجوز. الحصاة هل تذكي بها أم لا؟ نعم، نقول إن كان لها حد فيجوز. بعض الصفا، وهذا ملاحظ في بعض الصفا بجانبي في عندنا هنا قريب في مكة، يكون محددا وبعضه يكون كبيرا، الكبير لا يذكى به والصغير يذكى به بأن يكون له حد ينهر الدم. نعم. وأن يقطع الحلقومة والمريء. نعم، يشترط في التذكية أن يقطع فيه الحلقومة والمريء. انظروا معي، الرقبة أو الحلق فيه أربعة أشياء: حلقوم وهو مجرى الهواء، ومريء وهو مجرى الطعام، وودجان وهما مجرى الدم، العرقان الناتئان. الواجب عند أهل العلم لكي تكون الذكاة صحيحة وجوب قطع الحلقوم والمريء، وأما الودجان فلا يلزم قطعهما، وإن كان الغالب ألا يقطع أحد الحلقوم والمريء إلا وقد قطع أحد الودجين أو جميعهما، لكن لو فرض قطع الحلقوم والمريء فقط بدون غيرهما نقول أجزأ، لأن النص إنما ورد بهما فقط. إذا قطع الحلقوم والمريء سيخرج دم، لا يلزم أن يكون الدم دم الودجين، فمطلق الدم حينئذ يكون مبيحا. هذه مسألة. المسألة الثانية، الواجب إنما هو قطع الحلقوم ولا يلزم إبانته، يعني لا يلزم قطع الحلقوم كاملا من طرفيه والمريء من طرفيه، وإنما يقطع ولو بعضه والمريء ولو بعضه، فإذا قطع فإنه حينئذ تحصل به الذكاة. وإن كان الأفضل إبانته، أي قطع كامل الحلقوم وقطع كامل المريء، هذا هو الأفضل والأتم، كما أن الأفضل والأتم قطع الودجين خروجا من الخلاف. طيب هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة معنا أن قطع الحلقوم والمريء أن التذكية كيف تكون؟ قالوا التذكية تارة تكون ذكاة وتارة تكون نحرا، فالتذكية إذا كانت من أعلى الحلق من جهة الرأس هنا، هذا يسمى الحلق، فحينئذ تسمى ذكاة، والنحر من جهة اللبة، واللبة أسفل الحلق من جهة أو أسفل عفوا أسفل العنق من جهة الصدر، هذا يسمى اللبة. السنة نحر الإبل بطعنها في اللبة ثم يقطع الحلق والمريء، يقطع الحلقوم والمريء. وأما غير الإبل كالغنم والبقر وغيرها من الطيور فالسنة الذبح، فتكون التذكية ذبحا من أسفل الحلق أو من أعلى الحلق. إذن نقول صورة الذكاة التذكية تكون بثلاثة أشياء: بذبح ونحر وعقر. الذبح يكون بأعلى الحلق من جهة الرأس، والنحر يكون في اللبة في أسفل العنق من جهة الصدر، وكليهما يجب فيه ماذا؟ أن يقطع فيه أمران: الحلقوم والمريء. واضح؟ واضح كلامي؟ واضح. والسنة أن يكون النحر في الإبل والذبح في غيره. أما العقر فسيأتي بعد قليل. نعم. وأن يذكر اسم الله عليه. من الواجبات في التذكية أن يذكر اسم الله عز وجل عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والعلماء يقولون إن ذكر اسم الله عز وجل على التذكية واجب، وذكر اسم الله عز وجل على الصيد شرط، لأجل حديث أبي ثعلبة، وفرقنا بينهما لأجل النص، وينبني على ذلك ما ذكرت لكم في أول درس أن الشرط يسقط أو لا يسقط بالنسيان؟ لا يسقط. والواجب يسقط بالنسيان أم لا يسقط؟ فمن نسى التسمية عند التذكية جاز أكل الذبيحة، ومن نسى التسمية عند الصيد لا يجوز، لم يجوز، لأجل حديث أبي ثعلبة، ونحن وقافون عند النصوص. نعم. وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن العقر، يقول وكذلك يشترط، أي أن ذكر الله عز وجل وأن يكون بمحدد، وأن يكون ذلك المحدد قد أنهر الدم، كل هذه شروط في الصيد. لكن الفرق بين الصيد وبين التذكية بنوعيها أن الصيد يكفي فيه العقر. لنتكلم عن العقر. العقر يقول العلماء هو الطعن في أي موضع من البدن ولو في الرجل أو في اليد، فحيث أنهر الدم فإنه يكون مبيحا للحيوان. والعقر يبيح أكل الحيوان في مواضع 4 أو 5 على حسب ما يسمح به الوقت، أولها الصيد سنتكلم بعد قليل. فمن رمى سهما على صيد فأصاب السهم أي موضع في جسده وأنهر الدم بسبب المحدد لا بالمثقل وهو عرض العرض، فإنه حينئذ نقول يجوز أكله لأنه قد أنهر الدم. إذن العقر الأول يكون في الصيد. الأمر الثاني يكون في النادي. فمن ندت بهيمته لكونها قد هربت أو تردت في بئر ولم يستطع إخراجها، فالحيلة فيه نقول اعقرها، فيرمي هذا الناد، الناقة إذا هربت منه مثلا، فيرميها بالمسدس، فحيث أصابت أي موضع في الجسد ثم ماتت طبعا ولم يدركها وفيها حياة مستقرة يجوز أكلها. شاة وقعت في بئر ولم تستطع إخراجها، اطعنها في رجلها ثم أخرجها مقطعة، يجوز لك أكلها لأن هذا عقر، لكن بشرط أن يكون موتها بسبب عقرك وهو طعنك، وألا يشترك في الموت شيء آخر بألا يكون رأسها في ماء. هذا الأمر الثاني. الذي يعرف الأمر الثالث الذي فيه عقر فله جائزة. سم لا داخل في كل الناد والصيد. في أمر دقيق جدا هو من حيوان البر والبحر معا، يلا موجود كثير جدا على البحر. لا سم أحسنت، لك جائزة. شيء السرطان تعرفونه، الذي يؤكل، هذا الذي له أرجل وأيد بطريقة معينة، فقهاؤنا يقولون لا بد من تذكيته لأنه غلب فيه البر. وكيف تكون تذكية السرطان؟ بعقره في أي موضع في جسده. فأنت إذا اشتريت سرطانا حيا ونومته لأجل التنكير، فأنت إذا اشتريت سرطانا حيا فاعقره في أي موضع من جسده، اطعنه، حينئذ يحل أكله. هذا على قول فقهاءنا أنه لا بد فيه من التذكية. في رابعة لكن ربما أشير لها فيما بعد. نعم. ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. قال ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. نفر عن صاحبه أي ند، وعجز عن ذبحه يعني لا يستطيع إمساكه أو جرحه ثم يذبح بعد ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الأنعام أوابد كأوابد الوحش، فما ند عنكم فافعلوا به هكذا، يعني العقر. نعم. وعن رافع بن خديج مرفوعا قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس نعم. السن والظفر. نعم، هذا شرط على أنه لا بد من المحدد ولا بد من ذكر اسم الله عز وجل عليه، ويكون ذلك من باب الوجوب. ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، متفق عليه. نعم، قوله أما السن فعظم أخذ من الفقهاء أن العظام كلها ملحقة بالسن في الحكم، وأما الظفر فقال فمد الحبش فيكون من باب الإخبار لا من باب التعليم. نعم. ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لا يأكل ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. نعم، من أنواع الصيد الصيد بالكلب المعلم، ويعتبر الكلب أو الجارح عموما معلما إذا استرسل إذا أرسل، يعني إذا قال له اذهب ذهب، وينزجر إذا زجر، إذا صرخ عليه بطريقة يعرفها أهل الكلاب ينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل. هذا الشرط وهو الإمساك وأن لا يأكل خاص بالسباع دون الطيور الجارحة، فإن الكلب من شرطه أن لا يأكل، لأنه إذا أكل فمعناه أنه أكل لنفسه واصطاد لنفسه. قال ويسمي عليها إذا أرسلها، التسمية هنا نقول إنها من باب الشرط، الشرط لأنه إذا نسي لحديث أبي ثعلبة بطل لا يجوز أكله فتكون ميتة يرميها. نعم. وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. نعم، هذا يدلنا على الشرطين، لابد أن يكون أو يدلنا أولا على جواز الصيد بالكلب المعلم والآية تدل عليه، ولابد أن يكون معلما وعرفنا أن المعلم ما هو. الأمر الثالث لابد من ذكر اسم الله عز وجل وهو شرط. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فأدركته، فإن أدركته حيا فاذبح. نعم، يقول فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، أي لا يحل لك أن تأكل الصيد ما دمت قد أدركته حيا وفيه حياة مستقرة. وأما إذا كانت الحياة التي فيه حياة المذبوح فإنه لا يلزم ذبحه، والذبح هنا يكون بالتذكية إما بالذبح أو بالعقر. نعم. وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. نعم، كونه لم يأكل منه يدل على أنه قد اصطاد لمن أرسله ولم يصطد لنفسه. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. نعم، هذا من باب قاعدة تغليب الحاضر على المبيح، لاحتمال أن يكون الكلب الثاني وصيده ليس بمباح لأنه من الكلاب التي ليست لها صاحب أو غير لكونها غير معلمة، قد يكون الثاني هو الذي اصطاد فغلبنا الحاضر على المبيح. نعم. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. نعم، هذا يدلنا على أنه يجوز الصيد بالمحدد وهو كل ما أنهر الدم، ومن المحدد هذه المسدسات وغيرها فإن الصيد بها مباح. فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. نعم، لو أن امرأ رمى طيرا مثلا أو أرنبا ثم لم يره ووجده بعد فترة ولم يجد في هذا الطير الذي سقط من الشجرة إلا أثر سهمه هو أو أثر رميه هو دون رمي غيره فيجوز له أن يأكل، ولكن إن وجد أثرا آخر كأن يجد فيه أثر حيوان قد أكل منه فحينئذ يمنع. فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، متفق. نعم. عليه. نعم، الاحتمال أن يكون قد سقط وفيه حياة مستقرة فيكون قد مات غرقا وحينئذ يكون ميتة. وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم، هذا الحديث حديث أوس حديث مهم جدا في قضية الإحسان، وهو من أحاديث يعني المهمة التي بني عليه عدد من الأحكام. قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذه مرتبة الإحسان مرتبة عظيمة فصل العلماء فيها. قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، المراد هنا بالقتلة حيث يقتل كالآدميين مثلا، ولذلك نهي عن المثلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، والذبح يكون في التذكية ونحوها للحيوان. وليحد أحدكم شفرته، فيستحب أن تكون المحدد أن تكون الآلة محددة بحيث أنها تكون ماضية بمعنى أنها تذبح بسرعة. وليرح ذبيحته، قوله وليرح ذبيحته في حديث شداد بن أوس يشمل كل سبب يكون لإراحة الذبيحة، منها حد الشفرة، ومنها الإمضاء بها وعدم التردد، ومنها عدم يعني رؤية الحيوان للشفرة عند ذبحها، وغير ذلك ما أورده العلماء، ومنها ما ذكروه أيضا من عدم كسر عنقها وعدم يعني سلخها قبل أن يبرد لحمها وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أحمد. نعم، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلفظين، جاء ذكاة الجنين ذكاة أمه وهو الأكثر عند الرواة، وجاء بلفظ ذكاة الجنين ذكاة بالنصب. نبدأ بالأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه معناه أن الأم إذا ذكيت فإن ذكاتها تكون ذكاة للولد. ومعنى ذلك إذا ذبح امرؤ شاة فلما سلخها وجد في بطنها جنينا، نقول يجوز لك أن تأكل الجنين ولو لم يذكى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، ف فيجوز أكله كأنه قطعة لحم من لحمها فيجوز أكله، سواء كان هذا الجنين قد أشعر أو لم يشعر. الحيوانات لما تكبر جنينها يبدأ بالشعر يخرج عليها، نقول لا فرق، أشعر الجنين أو لم يشعر ففي كلا الحالتين يجوز أكله، لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، لكن بشروط. أهمها أن يخرج الجنين ميتا وألا يخرج حيا حياة مستقرة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون خروج الجنين بعد تذكية أمه، يعني لو خرج الجنين قبل ذكاة أمه ميتا نقول حينئذ حرم. اختلال الشرط الأول إذا ذكيت الأم ثم خرج الجنين بأن كانت الشاة دافعا وخرج الجنين فيه حياة مستقرة ثم مات نقول لا يباح إلا أن يذكى. إذن هذا الشرطان هو أهم الشروط المتعلقة بالجنين. جاء في بعض ألفاظ الحديث، وإن كان كثير من المحدثين ضعف هذا الضبط كالقاضي عياض في الإلماع وغيره، جاء أن ذكاة الجنين أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، فنصب ذكاة الجنين، عفوا، ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة الجنين برفع الجيم، ذكاة الجنين ذكاة بالنصب أمه. وهذا الذي أخذ منه بعض الفقهاء أنه لا يحل أكل الجنين إلا إذا ذكي كذكاة أمه، فقال إن النصب هنا على الحالية، فيكون ذكاة الجنين كحال ذكاة أمه. واضح الوجه اللغوي؟ رد على ذلك ابن مالك صاحب الألفية وقال إنما هو منصوب لحذف الخافض، إذ أصل الجملة ذكاة الجنين من ذكاة أمه أو بذكاة أمه، وإذا حذف الخافض نصب، مثل أن تقول ذهبت إلى مكة فتقول ذهبت مكة، فإذا حذف الخافض حينئذ ينصب، وهذا توجيه ابن مالك، فحينئذ يكون الضبطان في معنى واحد وهو الأولى. نعم. باب الأيمان والنذور. نعم، بدأ المصنف في ختمه لأبواب المعاملات قبل أن يتكلم عن الجنايات بذكر الأيمان والنذور، وهما متقاربان، لأن النذور قد تأخذ حكم الأيمان من حيث الكفارات في بعض مسائلها. نعم. لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. نعم، اليمين عند العلماء تختلف عن الحلف، فإن الحلف كل ما كان فيه إلزام على المرء، فمن علق طلاقا أو علق عتاقا أو علق ظهارا أو آلى معلقا بقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فإن فعله يسمى حلفا، كما أن القسم بالله عز وجل الذي يسمى باليمين يسمى حلفا كذلك. إذن تعبير الفقهاء وهذه مهمة عندنا، يجعلون بين الحلف وبين الأيمان عموم وخصوص مطلق، فالأيمان من الحلف والحلف أشمل منه. لما قلت هذا الكلام؟ لأن كثيرا من القواعد التي ستورد معنا في باب الأيمان هي عامة في كل حلف، وسأذكرها في محلها. نبدأ باليمين. قال الشيخ لا تنعقد اليمين إلا بالله عز وجل أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه. فالحلف بغير الله عز وجل بمن كان ولو كان نبيا مرسلا ولو كان صالحا لا يجوز، بل هو شرك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعجب حقيقة عندما تقول لامرئ لا يجوز الحلف بغير الله فيقول لك بلى قال زيد وعمر، أقول لك قال الله قال رسوله تقول لي قال زيد وعمر. يقال لهذا الرجل كما قال ابن عباس توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الرسول يقول هو شرك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولذلك فإن الحلف بغيره حرام بل هو شديد الحرمة، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. إذن الحلف لا بد أن يكون بالله عز وجل، وكل من حلف بغيره جل وعلا فإنه آثم وقد أتى إثما كبيرا، ربما يكون من أكبر الكبائر، لأن أكبر الكبائر هو الشرك، فمن أكبر الكبائر الشرك الأصغر وهو الحلف بغير الله عز وجل، فهو داخل في عموم الشرك. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. أسماء الله عز وجل هي المذكورة وهي توقيفية، وإن كان بعض أهل العلم لهم رأي في قضية الاشتقاق، ولكن أهل السنة أو عامة أهل السنة أن الأسماء توقيفية. هذه أسماء الله عز وجل، طبعا عطفها على اسم الله عز وجل أن الأصل في الحلف اليمين به. طيب خلاص أرجع، ما جبت لي شيء. طيب قال أو صفة من صفاته جل وعلا. من صفاته سبحانه وتعالى العلم، فتقول بعلم الله. من صفاته جل وعلا الكلام، بكلام الله، بقدرة الله، بعزة الله، فكل هذه صفات الله عز وجل. أسأل سؤالا، لو أن امرأ قال والمصحف أهو حلف بالله أم بغيره جل وعلا؟ بالله. كيف يكون بالله؟ لأنه حلف بكلام الله عز وجل وهو صفة من صفاته. ولذلك قال بعض أهل العلم إنه تجب عليه كفارة بكل آية من آيات القرآن، وهو قول ابن مسعود وكلامه وجيه، لكن على أصولنا تجب كفارة واحدة، لأننا نرى تداخل الكفارات باليمين بتعدد الأيمان لوجود الدليل، فالمسألة فيها خلاف. لكن من حلف بالقرآن أو بالمصحف فكأنما حلف بأكثر من 6000 يمين. إذن هذا ما يتعلق باسم الله وصفة من صفاته. قال الشيخ والحلف بغير الله شرك، والشرك أكبر الكبائر ولو كان شركا أصغر، بل إن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال بعض أهل العلم يدخل في عدم المغفرة الشرك الأكبر والأصغر، والذي يدخل تحت المشيئة إنما هي الكبائر غير الشرك. ولذلك قال بعض أهل العلم والعلم عند الله عز وجل، وإنما قيل إن الشرك وإن كان أصغر معذب عليه صاحبه يوم القيامة إلا أن يتدارك ذلك بالتوبة. ولذلك عندما نحذر من الشرك الأصغر ليس تحذيرا من الكبائر، بل هو من أشد ما يجب التحذير منه، بل هو أشد من الكبائر عقوبة عند الله. نعم. قال لا تنعقد به اليمين فوجوده كعدم فيجب التوبة. والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين، ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل. نعم، اليمين إما أن تكون على أمر ماض أو على أمر مستقبل. الأمر الماضي ليصدق أو يكذب، مثل أن يقول والله لقد ذهبت، والله لقد أكلت، والله لقد نجحت، هذا أمر ماضي، أو النفي لم أفعل ذلك. والأمر المستقبل يكون لأجل الحث، لأجل الحث. إذن الماضي لأجل التصديق والتكذيب، والمستقبل لأجل الحث أو المنع، لأجل الحث أو المنع. كل يمين على أمر ماض فإنه لا كفارة فيها، إن كان صادقا فالحمد لله، إن كان ظانا الصدق فبان خلاف ذلك فكذلك. فإن عمر قال والله لقد نافق يا رسول الله، كان ظانا فبان خلاف ذلك، فنقول لا إثم عليه. إن كان كاذبا فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وتسمى كما ذكر أخونا اليمين الغموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار، وكلما عظم الذنب فلا كفارة له، وإنما له التوبة. اليمين التي فيها الكفارة إنما هي التي تكون للمستقبل، وغالبا ما يكون الغرض منها الحث أو المنع، وسيتكلم عنها المصنف. فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس. نعم، قوله كاذبا عالما لأنه إن كان صادقا مصيبا فالحمد لله فقد بر، إن كان كاذبا غير عالم، لأن من لغة قريش أنهم يسمون المخطئ كاذبا، ولذلك عندما نقول الكاذب غير العالم، نعم في لغة قريش نسميه المخطئ، فالمخطئ الذي يكون ظانا شيء لا إثم عليه وإن كان غير مصيب. قال فهي اليمين الغموس التي يكون فيها عالما كاذبا. نعم. وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن لغو اليمين. ولغو اليمين العلماء رحمهم الله تعالى يقولون هي التي تأتي في عرض الحديث، كما قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، ففيها عقد النية وقصد اللفظ. قال وهي التي تأتي على عرض الحديث مثل قوله لا والله وبلا والله، وهذا الذي جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها. قيل إن من لغو اليمين، سواء سميتها لغو يمين أو سميتها يمينا على ماض، النتيجة واحدة، فالفرق في المسألة الثانية إنما هو في التسمية. قيل إن الحلف على الماضي إذا ظن صدق نفسه فبان بخلافه فهو لغو يمين، وعلى ذلك فإن لغو اليمين له صورتان، وقيل إنها صورة واحدة والثانية لا تسمى لغو يمين وإنما لا كفارة فيها. وعلى العموم الخلاف خلاف فقط في التسمية فيكون لفظيا. وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة. نعم. هذا يسمى الحنث في اليمين. يجوز للمرء أن يحنث وأن يحنث نفسه، بل قد يكون الأفضل له الحنث إذا كان في ذلك مصلحة. وأما إذا نيته سيارة بعينها أو بيوم بعينه، فنقول النية هنا مخصصة فيرجع للنية، لأن من القواعد الأصولية تعرفونها أن النية تخصص العموم وتقيد الإطلاق كذلك. إذا قال سيارة وقصده بالسيارة مثلا التي تكون بهيئة وصف معين. نعم. ثم إلى السبب الذي هيج اليمين. نعم. قال ثم إلى السبب الذي هيج اليمين. إذا لم يكن للمرء نية فننظر للسبب. فمثلا قد يكون بين الرجل وبين آخر منه فيحلف على شيء منه لأجل منه. رجل قدم لآخر طعاما وفيه منه، قال والله لا آكل الطعام. أنت قلت لا آكل الطعام، قصدك ماذا؟ لم يقل ما عندي نية، لكن ننظر للسبب، جاب لها الطعام وهو يمن عليه، قال بهذه الطريقة، تعرف كيف طريقة المنة. أو امرأة مع زوجها وقد تمن المرأة على زوجها فتعطيه الطعام بمنة، وهذا ضرب الفقهاء المثال فيه للزوجة، فتقول له كل بمنة منها، فقال والله لا أكلت الطعام. إذن الذي نرجع له هنا السبب المهيج حيث لم تكن له نية. بناء عليه لو أخذ الطعام من هذا الرجل وباعه نقول يحنث. لما؟ لأن الكسب من المال ببيعه فيه المنة، فتحققت المنة فيحنث ببيعه الطعام، هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذا الطعام إذا انتقل ملكه لشخص ثالث ثم اشتراه هو منه جاز له أكله حيث لا منه. إذن السبب المهيج مؤثر في معرفة المقصود باليمين. فلما قال والله لا أكلت هذا الطعام لما كان سببه المنة، قلنا إذا باعه وأخذ ثمنه حنث، وكذلك إذا بيع هذا الطعام واشتراه هو من آخر أو بذله له الآخر جاز له أكله ولا حنث. نعم. ثم إلى اللفظ الدال على النية نعم والإرادة. قال ثم يرجع إلى اللفظ الدال على النية والإرادة، والألفاظ ثلاثة وهي الشرعية واللغوية والعرفية، هي ثلاث. وترتيبها نقدم الدلالة الشرعية ثم نقدم بعدها الدلالة العرفية العرفية خلافا لما في الزاد، ثم الثالث نقدم اللغوية. إذ الدلالة اللغوية مؤخرة عن العرفية، في العرف أقوى. قد تتفق الدلالة الثلاث مثل ما قالوا في السماء، فالسماء دلالتها اللغوية والعرفية والشرعية واحدة، لكن قد تختلف مثل الصلاة عندما يقول والله لا صليت وقال ليست لي نية ولا يوجد سبب مهيج لها، فنقول هي محمولة على الصلاة الشرعية. لو تعارضت الدلالة اللغوية والعرفية مثل اللحم، حنا عندنا في دلالة العرفية اللحم الأحمر، وأما الأبيض فلا نسميه لحما مثلا، تختلف الأعراف. فحينئذ قال والله لا أكلت لحما، ما نيتك لا نية لي، ما السبب المهيج؟ لا سبب مهيج. ننظر للدلالة اللغة أو دلالة اللفظ، هل اللحم له مصطلح شرعي؟ لا، لكن له مصطلح لغوي ومصطلح عرفي. فاللغوي كل اللحوم، والعرفي اللحم الأحمر. وحيث قلنا إن العرفية مقدم على اللغوي، فنقول إن المراد بيمينك اللحم الأحمر، وهكذا. نعم. قال إلا في الدعاوى، لأن الدعوى تكون على نية المحلوف له وهو المدعي. إلا في الدعاوى ففي الحديث اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. نعم. العلماء بعض العلماء يقول إلا الظالم فيعم الدعوى وغيرها، فإن الظالم يحرم عليه أن يحلف ليقتطع مال غيره، وحينئذ فحلف الظالم يأثم فيه، وإن ورى إن ورى فإنه يكون آثما. من أمثلة ذلك قالوا لو أن رجلا قال لآخر ألك علي شيء، فبدلا من أن يقول ينفي قال والله ما عندي لك شيء، فقوله بما لم يقصد بها الماء الموصولة الاسم الموصول، وإنما قصد بها الماء وهو، فقال ماء عندي، لم يثبت عليه التنوين لأن آخره مقصور، ماء عندي شيء، فالماء عندي شيء. هذا لو كان على وجه الظلم نقول أنت آثم وتحنث وتكون يمينا غموسا، سواء كانت أمام القاضي في الدعوة أم في غيرها. وأما إذا لم يكن فيه ظلم فيجوز. وقد جاء أن بعضا من كبار أمة الحديث نقلت، لا أدري، عند ابن الجوزي نقلها، كانوا مجتمعين في مجلس، وكان في المجلس يحيى بن معين وأحمد وغيرهم، نسيت من يكون، فطرق الباب رجل وقال أفلان موجود؟ فجاء أحد هؤلاء الأمة ورفع كفه اليسرى وأشار إليها بإصبعه الأيمن فقال ليس هنا ليس هنا، والله ليس هنا، صادق أم ليس بصادق؟ صادق، لأنه ناون أنه ليس في كفه. هذا لم يظلم به أحدا، فحينئذ لا إثم عليه ولا كفارة إن حنث، إن كانت مما تدخل فيها الحنث. نعم. النذور وعقد النذر. نعم، بدأ المصنف بالنذور، والنذور شبيهة بالأيمان لأن فيها بعض الأحكام المشتركة. وعقد النذر مكروه. نعم. دليله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. نعم، هو مكروه على سبيل الابتداء، لكنه يكون لازما بعد ذلك في بعض الصور. وقلنا إن المكروه هنا ترتب عليه أثره لسبب، وهو أن النذر فيه معنى العباد، معنى التصرفات المالية، والتصرفات المالية وإن كان محرما فإن نتاجها مترتب مثل الإتلافات، فحينئذ قلنا إنه وإن كان مكروها إلا أنه ترتب عليه حكمه، مع أن القاعدة أن الممنوع مكروها أو محرما كان لا يترتب عليه أثره إلا في الأمور التي فيها أمور مالية فإنه يترتب. نعم. فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، متفق عليه. نعم. النذور أنواع. أول النذور التي أوردها المصنف وهو ما يسمى بنذر التبرر، بمعنى أن يعقده على بر غير معلق على شيء بقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فقد يطلق النذر وقد يعلقه على شرط بغير قصد واحد من الأمور الأربعة. مثال الأول: يأتي رجل فيقول: لله علي أن أصوم الأيام البيض من شهر شوال. هذا نذر مطلق، ليس مطلق، نذر تبرر مطلق عن التقييد. النوع الثاني أن يقيده، يقول: لله علي نذر إن أتممت دورتنا هذه في المسجد الحرام أن أصوم الأيام البيض من شهر ذي القعدة، فنقول يلزمه ذلك إلا أن يكون قد قصد بالتعليق واحدة من الأمور الأربعة: الحث، المنع، التصديق، التكذيب. إن لم يقصد واحدة من هذه الأمور الأربع فإنه حينئذ يلزمه ذلك ويكون واجبا عليه الوفاء. وهذا معنى قوله وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فيجب عليه الوفاء إلا إذا عجز، فإنه إذا عجز حينئذ انتقل إلى الكفارة. قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، سيأتي بعد قليل. وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به. نعم. هذه ثلاثة أنواع أخرى. النذر النوع الثاني ما يسمى بنذر المباح، بأن يقول امرأ: لله علي نذر أن أشرب في كل يوم كأس ماء، سواء قال لله علي نذر أو قال لله علي وسكت، فنقول إن هذا يسمى نذر المباح. ونذر المباح ليس بلازم فعله، ومن نذر هذا النذر جاز له أن يتركه ولكن عليه كفارة يمين، كأنه قال والله. النوع الثاني الثالث ما يسمى بنذر اللجاج والغضب، ونذر اللجاج والغضب هو كل ما خرج مخرج اليمين بأن علق على شيء إما لفظا أو معنى بقصد واحد من الأمور الأربعة، وهي الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. رجل قال: لله علي إن لم أفعل كذا لأصومن الدهر، قصده أن يحث نفسه، وهكذا المنع والتصديق والتكذيب، فنقول إن هذا يسمى نذر لجاج وغضب، ليس بلازم الوفاء به، وإنما يجوز لك الوفاء به، فإن لم تفي فعليك كفارة يمين. هذا النوع الثالث. النوع الرابع قال: أو كان نذر معصية، فإنه لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وإنما تجب فيه الكفارة على قول، وسيأتي كلام المصنف فيه. طيب، باقي نوع ربما خامس نسيه المصنف، لم يذكره المصنف، وهو الذي يسميه العلماء بالنذر المطلق. والنذر المطلق هو أن يأتي رجل ويقول: لله علي نذر، ويسكت ولا يسمي شيئا. فالنذر المطلق فيه كفارة يمين مطلقة، وليس له أن يصرفه لأي من الطاعات. نعم. لم يجب الوفاء به. نعم، أي لم يجب الوفاء بكل النذور السابقة وخصوصا نذر المعصية. وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به. قال: وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به، أي في الأمور السابقة غير النذر المعصية. وأما نذر المعصية فهل فيه كفارة أم لا؟ فيه قولان، والأقرب وهو المشهور عند المتأخرين أن فيه الكفارة، ويحرم الوفاء به في المعصية. نعم، ولا يجوز الوفاء به، لكن فيه الكفارة وهو معتمد عند المتأخرين. وقلت الأقرب لأن طيب نأخذ أول باب. تفضل. كتاب الجنايات. نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ختمه المسائل المتعلقة بالمعاقدات والمعاملات والأيمان، وفيها معاقدة مع الله عز وجل، بدأ يتكلم عن الجنايات والحدود. والجنايات والحدود هي تصرفات من آدمي لآخر ترتب عليها التزام إما بقود أو بمال ونحوه، أو ترتب عليها أثر، ولا نقول التزام وإنما ترتب عليها أثر على غيره. بدأ المصنف بالجنايات لأن الجنايات متعلقة بحقوق الآدميين، والمراد بالجنايات هو التعدي على بدن الآدمي أو عضو من أعضائه أو منفعة من منافعه بما يوجب قودا أو دية. انظر هذا التعريف مهم. الجناية فقط إذا كان اعتداء على آدمي، وهذا الاعتداء على نفسه بالقتل أو عضو من أعضائه بالإبانة أو على منفعة كإذهاب السمع والبصر، بشرط أن يكون هذا الفعل موجبا للقود وهو القصاص أو الدية، لأن بعض الأفعال لا توجب قودا ولا قصاصا مثل الضرب واللكز، فلم نسميها جناية وإنما تدخل في التعازير وستأتي. إذن الجنايات خاصة بالاعتداء على بدن الآدمي على نفسه أو ما دون النفس بما يوجب ما ذكرت لكم. بدأ المصنف يبدأ بقضية الجناية على نفس الآدمي فقال: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، القتل بغير حق، القتل نوعان، إما بحق أو بغير حق. فالقتل بحق، بحق هدر، ومعنى كونه هدرا أي لا يجب فيه لا كفارة ولا دية ولا قود. وأما القتل بغير حق فهو قتل النفس المعصومة التي لا يجوز قتلها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها، يعني لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. القود أو القتل النفس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. نذكر هذه الأقسام الثلاثة إن شاء الله بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.